الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في التفويض أنه عين الاستسلام والتوكل شعبة منه. قال: قوله وهو عين الاستسلام، أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه، ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه. والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه، وهذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل ورفع مقام التفويض عليه. سبق أن ذكرنا أن التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى فيما شرعه لعباده أمر واجب، وليس هذا هو الذي يقصدون إليه، وإنما يقصدون في هذا المقام الاستسلام الكامل للقدر دون نظر إلى أن ذلك من الخير أم من الشر للعبد. وهنا لابد من نظر، فإنه فيما يتعلق بما يقدره الله عز وجل على العبد من معصية لا بد أن يتوكل على الله في التوبة منها، أن يفوض أمره لله بالاستسلام لشرعه سبحانه وتعالى، ولا يقول: لا أبالي أكان ما يقضي لي الخير أم الشر في الدين، بل لا بد وأن يريد الخير في الدين والآخرة. وأما في أمور الدنيا فهو يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، تاركا أمر الخير والشر الذي لا يعلمه إلى الله عز وجل، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهو يريد الخير في المآل في الآخرة، وإن كان لا يدري أذلك في الحياة أو في الموت. فهنا لا يدري العبد المؤمن أي الأمرين أخير له. المشكلة عند المخالفين من الصوفية أنهم يقولون: ولو قضى عليك دخول النار فلا بد أن تكون مفوضا، وهذا زعم كاذب وكلام باطل لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لا يصح قول من يقول أن كل ما يقضي الله الرحمن الرحيم للعبد فهو الخير له، فإن ذلك إنما يحصل لعباده المؤمنين الكمل الذين حققوا القدر الواجب. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فلا يقال أن جميع العباد يقضي الله لهم الخير، بل هناك من قضى عليهم بالشر، ولا ينافي ذلك أن الشر ليس إلى الله، بل الشر ليس إليك، لا يتقرب به إليك، لا ينسب إليك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعله ولا يتصف به، فلا ينسب الشر إلى الله، ليس بمعنى أنه لم يخلقه بل هو خالقه، ولكن ليس من صفته ولا من فعله سبحانه وتعالى، وليس من شرعه سبحانه وتعالى. وخلقه للشر ليس بشر، إنما هو خير من مصالح تتحقق ومنافع عديدة في تقدير ذلك الشر. أما أن يقال أن الله قضى لجميع عباده مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم ما هو الخير لهم، كما هو قول المعتزلة في اللطف والأصلح، فقول محدث باطل بدعة ضلالة. لا شك أن قضاء الرب سبحانه وتعالى لإبليس وأبي جهل وفرعون بالحياة كان شرا عليهم، وقالوا: نحن نؤمن بالقدر خيره وشره. فهناك شر يقدره الله على بعض الخلق، والمؤمن يعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يقدر عليه شرا في دينه وآخرته، ويعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق مطلقا، لكن ربما يكون في تقديره لشر دنيوي خيرا من جهة أخرى، كمرض يترتب عليه صبر، ك يعني ابتلاء ومحنة يترتب عليها زيادة أجر، كموت قريب يترتب عليه استرجاع واحتساب، أنواع من الشرور الدنيوية، فقد مال، فقد صحة يحتسب العبد عند الله سبحانه وتعالى فترفع درجاته عنده عز وجل. فهذا الذي ينكره هؤلاء، يعني هذا الذي يقول الصوفية أنه لا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه، فهذا هو الكلام المنكر فيما يتعلق بأمر الدين والآخرة. أما في أمر الدنيا فهو كلام حسن، بمعنى أنه لا يبالي أقدر عليه الفقر أم الغنى، الموت أو الحياة، سائلا الله أن يجعل في ذلك خيرا، ولو كان في موته تنقضي حياته الدنيوية بالكلية ويكون في ذلك خيرا له. أما أنه لا يبحث عن الخير لنفسه، فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين والمفوضين يقول أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، فكيف يزعم بعد ذلك أحد أن مقام التفويض يقتضي أن لا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه؟ ينظر كما ذكرنا في أنه قد يظن بعض الأمور الدنيوية خيرا وهي شر، فلذلك يفوض لا يبالي ما قضى الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم هذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل ورفع مقام التفويض عليه، وجوابه من وجهين، أحدهما أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له، وإن خفيت عليه جهة المصلحة، وهكذا حال المتوكل سواء، بل هو أرفع من المفوض لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض، فإن المتوكل مفوض وزيادة، فلا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض، فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. كما ذكرنا من قبل أن الحقيقة أن التفويض درجة من درجات التوكل، فهو والتوكل متلازما، لكن المتوكل يمكن أن يكون متوكلا في تحصيل أمر يراه مصلحة له ويتوكل على الله في حصوله، المفوض يعني لا يختار لنفسه شيئا في ذلك بل يترك الأمر إلى الله. من هنا كان التفويض أعلى من هذا الباب، وقد شرحنا أمثلة لذلك في قصة مؤمن آل فرعون حين قال وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك التفويض من أعلى درجات التوكل. قال ونظير هذا أن من فوض أمره إلى رجل وجعله إليه فإنه يجد من نفسه بعد تفويضه اعتمادا خاصا وسكونا وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض، وهذا هو حقيقة التوكل. يعني لما يقول لواحد خلصت الموضوع ده، أو أنت الذي سوف تنهي لي هذا الأمر، فسوف يجد من نفسه أنه قد يعني تعلق قلبه بالاعتماد على هذا الشخص وسكن إليه قبل أكثر مما كان قبل أن يفوضه في هذا الأمر. فإذا كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى، أعني أن يفوض أمره إلى الله ويجد من نفسه سكونا وطمأنينة إلى من فوضه، فهذا هو عين التوكل. لذلك قلنا أن التفويض درجة من درجات التوكل. الوجه الثاني أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابه، فهو يتوكل عليه في تحصيلها، في تحصيلها له، أن يحصلها لنفسه، أن يحصلها وأن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول فأي مصلحة أعظم من هذه؟ وده في الحقيقة في درجات التوكل العالية التي هي التوكل على الله في إقامة الدين ونصرته، فهذا أعلى أنواع التوكل. لكن تجد متوكلا على الله كما ذكرنا في تحقيق حاجة دنيوية وهو متوكل، لا يقال أنه فقد التوكل. الطالب الذي يذاكر ويتوكل على الله في النجاح، العامل الذي يعمل ويتوكل على الله في الرزق متوكل، وكذلك هناك من يتوكل على الله فيما دون ذلك في اللعب مثلا، ونسأل الله العافية. يقول: أما التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله تعالى، فإنه لو لا يفوض إليه محبة، والمتوكل يتوكل عليه في محبة، وهنا يكون التوكل أرفع. أو كما ذكرنا التفويض والتوكل شيء واحد، لأن التفويض استسلام، وهنا استسلام للشرع، استسلام للشرع بمعنى لا يريد إلا ما شرعه الله، فهذا متوكل ومفوض في نفس الوقت. قال: والوهم إنما دخل من حيث يظن الظان أن التوكل مقصور على معلوم الرزق وقوة البدن وصحة الجسم، ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام حسن في مراتب التوكل على الله عز وجل. قال: وهو على ثلاث درجات، التفويض على ثلاث درجات. الأول أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية. الاستطاعة نوعين: نوع قبل الفعل وهو سلامة الحواس وعليها التكليف من عقل وسمع وبصر ونحوه مما يحتاج إلى ذلك، فالعباد إنما يكلفون بما استطاعوا قبل الفعل، ومن فقد هذه الاستطاعة سقط عنه الفعل. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه قبل أن يحج، وإلا نقول وجب الحج على المستطيع، يبقى ما ينفعش نقول إن هو ذي استطاعة أثناء الحج، إنما وجب عليه الحج قبل أن يفعل لأنه مستطيع. إذن استطاع دي قبل الإيه؟ قبل الفعل. وهناك استطاعة مع الفعل، وهي توفيق من الله وإقدار للعبد، وجعله مطيقا وموفقا لفعل الطاعة. قال الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال: وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون، ما كانوا يستطيعون السمع، مع أن حواسهم سليمة لكنهم ما استطاعوا سمع الاستجابة، ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لقبول الحق وفهمه وتدبره. فهذه الاستطاعة التي مع الفعل هي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار، وليس عليها التكليف. فنفي الاستطاعة قبل العمل هو قول الجبرية، وهم يرون التكليف الشرعي بمنزلة تكليف المقعد بالطيران وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، ويقولون هو مثل من ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. والشيخ غفر الله له كثير الإشارة إلى مثل هذا الأمر، أعني إلى فناء شهود الفناء للعباد، وبالتالي فمن ضمن ذلك أن هناك إيه؟ زوال للقدرة، عدم شهود للقدرة ولا للإرادة. فلذلك تكلم بهذا الكلام الذي ظاهره أنه لا يملك قبل عمله استطاعة، لكن يمكن أن يحمل، طبعا ده خطأ في الإطلاق، يمكن أن يحمل على أنه لا يشهد لنفسه استطاعة إلا بالله، لا قوة له إلا بالله، لا في سلامة الحواس ولا في الاستطاعة التي مع الفعل التي هي التوفيق. فهو يعلم أن الله هو الذي يمده بهذه الحواس ويحفظها عليه، وأنها منه سبحانه وتعالى، وأنها قائمة بالعبد فضلا ومنة من الله، هو الذي يمتعه بسمعه وبصره وقوته، ثم هو الذي يجعل هذه القوات، هذه الحواس موفقة في مرضاته سبحانه وتعالى. فيمكن أن يحمل أن العبد المؤمن لا يشهد من نفسه ذلك، بدليل أنه قال ولا يعول على نية في آخر الكلام، يعني هو مش معتمد يقول لا ده أنا نيتي كويسة فعشان كده أنا لابد أن أحقق ذلك، أو أن أنا عازم على هذا الأمر صادقا فيه فيمدح نفسه بذلك، لكنه في الحقيقة لا يعول على شيء من نفسه، بل حتى ولو كانت نيته يعلم أنه يعني يريد وجه الله سبحانه وتعالى وصادق، يخشى أن تتقلب عليه النية، فهو لا يعول إلا على توفيق الله وإعانته. ولذا قال قبلها لا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة، فهو لا يأمن مكر الله عز وجل كما قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله وهو يرى نفسه على الطاعات أن يكون قد ختم له بغيرها، أمسأل الله العافية. فمن أمن مكر الله فقد خسر، لا تدري لعل الله أن يحاسبك على بعض ذنوبك وهي كثيرة فيحرمك الخير، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن لا يحرمنا فضله عز وجل وطاعته والقرب منه. فلا يأمن مكر ولا ييأس من معونة، لأنه يعلم أن كل أمر إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته، لذلك هذه الدرجة من التفويض تقتضي أن يكون مفوضا في قوته ونيته واستطاعته لله عز وجل، وناظر إلى أن الله يقلب القلوب وأنه الذي يعين عبده على طاعته ويوفقه ويحقق إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحقيقة هذه درجة من درجات التوكل، ونوع من أنواع التوكل الذي يريد أن يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يأمن مكر الله أن يستمر على هذا الحال، فهو يستعين بالله أن يحفظه على عبادته. أما الاستطاعة فهو لا يشهدها من نفسه، يعلم يقينا أن الاستطاعة التي قبل الفعل التي هي سلامة الحواس فضلا عن التي بعد ذلك وهي التي مع الفعل إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، فأنا يملكها لنفسي. وحد مننا أعطى لنفسه سمعا أو بصرا أو قوة؟ حد مننا يحفظ ذلك على نفسه؟ بمعنى أنت اللي مخلي نفسك عمال تشوف وتسمع؟ ما كانش واحد لابس نظار، ولا كان أصيب بشيء أصلا، ولا كان حصل له طنين في ودنه في يوم الليل، لأن لو بإيدك الأمر ده هتقول لنفسك أخذ 100%، ولو في 150% هتاخده. فكيف يعني يظن العبد أن سمعه وبصره وقوته بيد نفسه؟ دي حقيقة يشهدها في من البداية إلى النهاية. بدايته أصلا أنه هو ساعة ما وهب هذه الأشياء ما كانش يملك منها شيء ولا يستطيع لنفسه شيئا على الإطلاق، وقد ولد من ولد أعمى. لماذا؟ لأن الإنسان ليس هو الذي يهب لنفسه البصر، وولد من ولد أصم أبكم لأن الإنسان ليس هو الذي يهب لنفسه السمع ولا الكلام ولا القوة، يولد من يولد مشلولا، يولد من يولد عاجزا عن أن يعقل أصلا، ودي كلها قضية الاستطاعة التي قبل الفعل هي سلامة الحواس، ثم بعد ذلك في النهاية التي تؤخذ منه فيها هذه الأشياء ولا يملك أن يمتنع، ويمكن قبل ذلك أن يؤخذ منه بعضها، يؤخذ منه بعضها. فهو لو تأمل يعلم أنه لا يملك، وأن هذه الأمور هي بالله. قلنا مش معناها أنه هو مفهوم عندوش استطاعة، هو عنده استطاعة بس مش بإيه؟ مش بنفسه، أقدره الله على تلك الأشياء، عنده قدرة واستطاعة بها يقع فعله، هي من عند الله، هي بالله، هي بخلق الله له وبالأولى التي مع الفعل، دي اللي هي توفيق محض من الله عز وجل إنك توفق لاستعمال هذه الحواس في مرضاته. يقول ابن القيم أن يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه. ابن القيم طبعا زي ما قلنا بيحمل الكلام على أحسن المحامل وهو صحيح، وهنا كلام له وجهة، لولا أنه يشير كثيرا إلى الجبر لما ذكرنا الوجه المحتمل من أنه يقصد بنفي الاستطاعة نفي القدرة للعبد بالكلية الذي هو قول الجبري، لكن يمكن حمله على ما ذكرنا وما يذكر ابن القيم رحمه الله من باب تحسين الظن. قال أن يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإنه إن لم يعطيه الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، فكيف يأمن المكر وهو محرك لا محرك؟ الحقيقة أنه متحرك ومحرك، يعني ما ينفعش تقول محرك لا محرك بس، إن العبد في الحقيقة فاعل منفعل، وليس منفعلا فقط وقع عليه فعل غيره، ولا أنه فاعل مستقل. محرك لا محرك، الحركات اللي انت دي مش اولا عند كل عاقل ان في نوعين من الحركات، في حركات بتقع في العبد رغما عنه بلا ارادة زي دق القلب وجريان الدم في العروق وما يقع له من حركة الامعاء والمعدة والكلى وانواع كثيرة جدا، الكهرباء اللي ماشية في اجسادنا عمالها تنقل يعني شحنات كهربية من هنا وتؤدي الى انقباضات هنا والاشياء دي ولا احنا حاسين بيها اصلا، الذرات اللي طالعه داخله على جدران الخلايا، البوتاسيوم يخش ويطلع والصوديوم يخش ويطلع وده ينقل الاكسجين يخش والتاني يطلع ثاني اكسيد الكربون، ولا احنا حاسين بالموضوع ولا لو فكرنا فيها نعجز، ومع ذلك فهذه الاشياء محرك، دي محركين فيها. بس هل دي زي ان انت جيت الجامع والتاني راح الكنيسة او راح على البحر دلوقتي؟ لا بلا شك. ففي انت في نوعين من الحركات، في حركات مالكش فيها خالص وانت فيها محرك مطلقا، وفي حركات انت فيها متحرك ومحرك، انت فيها تفعلها بان جعلك الله تفعلها، فانت فيها فاعل منفعل. فبلا شك أنه لا على هذا التصور عن هذا الفهم أيضا لا يمكن أن يأمن مكر الله، لا يمكن أن يطمئن إلى نفسه أبدا كما ذكرنا. يقول فكيف أمن المكر وهو محرك لا محرك؟ قلنا الإطلاق ده ينبغي أن يقيد، يحركه من حركته بيده، فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين، نعوذ بالله، كما قال في من منعه هذا التوفيق ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سبحان الله، اقعدوا مع القاعدين، القاعد ده فعل ولا ما فعلش؟ تأملها كويس كده، اقعدوا كان أمر كوني قدري وهو حصل منه ايه؟ القعود فعل اختياري إرادي، هم قعدوا مختارين وطلبوا وحرصوا كل الحرص على التخلف عن الغزو عن رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل اقعدوا مع القاعدين، قعدوا بالفعل وليس انهم ربطوا مثلا او كالعجزة الذين لم تكن لهم قدرة على الحركة نتيجة العرج والعمى، لا ما كانوش كده، ده كانت هممهم مثبطة ونعوذ بالله من ذلك. وذلك بنقول هما هنا فاعل منفعل، اقعدوا مع القاعدين دي توضح لك عن ايه فاعل ايه منفعل، هما قعدوا والله اقعدهم، اقعدهم دي دليل ان هما منفعلين، وقعدوا دليل ان هما ايه فاعلين. فهو لا يأمن مكر الله عز وجل، المؤمن المفوض لا يأمن مكر الله عز وجل لانه يشهد ان استطاعته بالله، فقد يمكر الله عز وجل به فيثبط همته ونيته، ولذلك يقول لا يعول على نية. يقول هذا مكر الله بالعبد، أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مراضيه ومحبه. وليس هذا حقا على الله فيكون ظالما بمنعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على هذا وهذا، لأن ده وضعه في موضعه، زي ما قلنا البذر الطيب للأرض الطيبة والبذر الخبيث للأرض الخبيثة، أو يسيبها مهملة لم يوضع فيها بذر. متى يتصور الظلم الذي حرمه الله على نفسه؟ لو أنه منعه الاستطاعة التي قبل الفعل وكلفها، لو ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، لو هو جعله لا يعقل زي إنسان مجنون غير عاقل وعاجز، وقال له آمن وجاهد وافعل، وهو مش واعي متخلف عقليا لا يسمع ولا يبصر، وقالوا له اعمل انقط الكتاب، ده ينزه الله عز وجل عنه. مش زي ما بيقول الأشاعرة ده ممكن، وانه في ان ده عدل من الله عز وجل، لا، بل هذا لا يقع لانه ظلم، لان الله منزه عن الظلم. لكن مسألة انه من على هذا بفضله فوفقه، والآخر أعطاه السمع والبصر والعقل وبلغه الرسالة وما أعطوهش التوفيق، يبقى أنهي واحدة اللي عليها الحساب؟ الاستطاعة التي قبل الفعل. معانا عباد الله؟ الاستطاعة التي قبل الفعل ده الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه أن لا يعذب عاجزا ولا غير عاقل، ولا يحاسب على أمر لا يقدر عليه العباد بالكلية. هو أمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شيء ليس في وسع البشر لا يكلفهم الله به سبحانه وتعالى، ده أحقه على نفسه هو سبحانه وتعالى. لذا كلمة ليس هذا حقا على الله اللي هو التوفيق لكل حد، إن كل عبد لازم يوفق. يقولك طب ليه ما وفقنيش؟ هو ده أنت أعطاك ما تسأل عنه، أعطاك ما تكلف به، السمع والبصر والقدرة والإرادة والعقل وبلوغ الرسالة، ده مدار التكليف هتسأل عن ذلك. أما إن هو يوفق هذا ولا يوفق هذا، يجعل رسالته حيث يعلم، كما قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الكفر قالوا كده، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، يجي يقول لا لازم يجيني انا زي ما جاء الرسول، وانت انت انت مش فاهم انت بتعمل ايه، ولا انت بتقول انت مين انت عشان تطلب هذا الكلام. واحد بيقول لن اؤمن حتى يؤتى مثل ما اوتى الرسول، ربنا تفضل على ده، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هو مستكتر ان سيدنا موسى ربنا من عليه بالايه، بالرساله، وزي ما ابو جهل بيقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكنا كفرسي رهان فقالوا منا نبي وأن لنا من نبي والله لا نؤمن به أبدا، عشان هم عايزين يبقى عندهم إيه؟ نبي. اليهود قالوا إن إحنا ما نتبعش نبي من غيرنا، إحنا نبي من العرب والأميين، لا إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، إحنا عايزين نبي تبعنا. فهو كل ده نتيجة إن هو إيه؟ بيعترض على فضل ربنا، أو عايز يبقى عنده من الفضل يعني حيث يرى هو. والحقيقة أن الفضل إنما يكون في مواضعه، بقى يصلح فرعون أن يكون عنده رسالة كموسى؟ ده لو كانت جات له كان عمل فيها، كان صد عنها والعياذ بالله، ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أبو جهل ما كانش يصلح له إن هو يبقى يأتيه ينزل عليه القرآن، زي ما الكفر بيقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة والفضل من الله عز وجل في مواطن معينة هو أعلم بها عز وجل. وكما قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الجواب كان إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ سبحانه وبحمده وضع الشكر عند من يستحقه، ووضع الظلم عند من يستحقه. قال عز وجل والله أعلم بالظالمين. فهو لم يجعلهم ظالمين إلا وهو يعلم أنه يناسبهم ذلك سبحانه وبحمده. فعشان كده بنقول لا، ليس التوفيق والتحريك إلى مراضي الله ومحابه حقا على الله، وإنما هو فضل من الله. طب امال ايه هو اللي حق على ربنا؟ ان لا يعذب من لم تبلغه الرسالة، ان لا يعذب من كان عاجزا، ان لا يعذب من كان غير عاقل. ده هو احقه على نفسه، مش احنا استحقناه من نفسنا، بل هو احقه على نفسه، وذلك من مقتضى اسمائه وصفاته وعدله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لما حد يوسوس في قضية القضاء والقدر والعطاء والمنع ويقول هو ليه ربنا ما منش على الناس الكفرة دي زي ما من على المسلمين، يبقى ذنبهم ايه؟ تقول ان ربنا الكفرة دي اعطاهم سمع وبصر وقدرة وارادة وعقل وبلغهم تشريع ولا لا، وبلغتهم دعوة الرسل ولا لا؟ يوم يقولوا اذا استحقوا ان يسألوا عن ذلك. كونهم لم يوفقوا ده اعطاء من ربنا سبحانه وتعالى، هو منع عنهم فضله. ولذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في ناس جمعت وفي ناس خدت فضل ربنا ورحمته، في ناس خدت الدنيا وفي ناس خدت فضل ربنا ورحمته. ورغم فضل الله ورحمته خير مما يجمعون، إذن الفضل والرحمة مش لكل الخلق. وكان فضل الله عليك عظيما. حد يقول ان فضل ربنا على الرسول عليه السلام كفضله على غيره؟ لا يمكن. فضل ربنا على الرسول كان ايه؟ عظيما. فضله على الرسول ليس كفضله على الكفرة ابدا، هو منعهم فضله، بل فضله على الرسول ليس كفضله على من دونه من المؤمنين والرسل. وليس لاحد ان يقول لماذا فضل هذا على هذا. تقول الله اعلم بموضع الفضل، الله اعلم بالشاكرين، الله اعلم حيث اجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. يقول ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة. ولذلك تقول نحمد ربنا على العطاء وتحمده على الايه؟ على المنع. بس تقول يا رب ما تجعلنيش أنا من أهل المنع، تقول يا رب وفقني وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول يا رب أعذني أن أكون من أهل الضلال الذين أضللتهم بعدلك، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فيبقى أنت بتحمد ربنا على منعه فضله عمن منع، لأنه يستحق الحمد على كل ما فعل، لأنه وضعه في موضعه. زي ما قلنا الذي عنده البذر الطيب فلم يضعه في الأرض الخبيثة وتركها هملا لا ينبت فيها إلا الشوك، يحمد ويقال أحسنت أن تضع البذرة الطيب في الأرض الطيبة. الله أولى بأن يحمد على ما أعطى وعلى ما منع، ولكن تعوذ بالله أن تكون ممنوعا من الخير، تعوذ بالله أن تكون محروما من طاعته سبحانه وتعالى. يقول من فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة، فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه، فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه، لأنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه، بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، فهذا هو المكر. يقول فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه، فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه، لأنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه. مش ان هو يكره توفيق العبد، هو في الحقيقة منعه توفيقه لأن له الحكمة في منعه كما ذكرنا، ولأنه يترتب على ذلك المنع مصالح لا تحصل إلا به، كما بين لنا حين أقعد القاعدين. المسألة دي مهمة جدا. ولكن كره الله بعاثهم، كره الله بعاث هؤلاء المنافقين، مع إنه مشروع، مش ربنا أمرهم شرعا واحنا قلنا ان المحبوب لله سواء وجد ام لم يوجد هو ما شرعه، مش كده؟ الإرادة الشرعية تتعلق بايه؟ بمحب الله سبحانه وتعالى سواء وجدت ام لم توجد. طب نفكر في هذه الآيات جيدا. ولو علم، قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. نفهم إزاي بقى أن ربنا يحب الجهاد في سبيله وكره انبعاث هؤلاء؟ هو في الحقيقة لأن انبعاثهم لم يكن ليخرج من نفوس صادقة. خروجهم زي خروج اللي خرجوا حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، واللي هم أرادوا شيئا وحال الله بينهم وبينه، كانوا أرادوا أن يسقطوه من العقبة التي بين جبلين حتى أسقط في هاوية يموت فيها. ففي ناس كانت خارجة ولكن كان خروج مكروه لله عز وجل، ففي ناس كان خروجهم كان هيبقى أشد، فربنا ثبطهم ابتداء. وقيل اقعدوا مع القاعدين. المحبوب لله أن يخرجوا إخلاصا، أن يخرجوا نصرة للدين، لا أن يخرجوا شكلا، لا أن يخرجوا رياء للمسلمين، لا أن يخرجوا كيدا بالمسلمين. زي في ناس كتيرة لو عملت نفوسها الخبيثة لا تسمح لها بأن تعمل لله عز وجل، فلو عملوا هيعملوا للدنيا، فلأجل ذلك يثبتهم الله. يبقى ما فيش تعارض. كره الله انبعاثهم لأن انبعاثهم كان لغير الله سبحانه وتعالى، فثبتهم عن ذلك الانبعاث. وقيل اقعدوا مع القاعدين. ايه الحكم؟ لماذا منعهم الله توفيقها؟ الآية بينت، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. تدبر بقى في الخمس مصالح والتعديل الاخير، في الاربع مصالح والتعديل الاخير. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، فسادا واضطرابا. وإن في نوعية تتوجد في مجالس، تتوجد في شغل، تتوجد في دعوة، تتوجد في جهاد تفسد. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون ممن كره الله بعثهم فثبتهم، نعوذ بالله. لكن حقيقة نوعية مفسدة، ما أن توجد في مكان إلا وتفسد. لو يبقى الأحسن هم يعودوا، الأحسن هم ما يخرجوش ولا يدعو إلى الله عز وجل. وكم يعاني المسلمون في جهادهم ودعوتهم إلى الله من نوعيات من المنافقين، لو ثبتهم الله سبحانه وتعالى لكان أقل ضرر على المسلمين. لكن الحقيقة أن خلاهم يعملوا كده لمصالح تانية أيضا، اللي خرجوا أيضا لحكمة. لكن اللي منعوا من الفضل ده لأجل أنهم يستحقون المنع. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم، لا أسرعوا في الفساد بينكم، الإيضاع الإسراع، لا أوضعوا خلالكم يعني بينكم، ينم هنا ويقول كلام دينا ويفسد بين هذا وذاك ويشتم هذا ويطعن في هذا ويغر قلب هذا على هذا، زي اللي حصل أيام حرب الجمل وصفين، اللي هم أوضعوا خلال الصحابة. الصحابة بيحبوا بعض جدا، الكلمات المنقولة والوشاية والنميمة أدت إلى أن يقتتل الصحابة ويعودوا يبكوا على بعضهم بعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ذلك لأن الناس أوضعوا خلالهم، فمنع الله المنافقين لكي لا يوضعوا خلال المسلمين ولا أوضعوا خلال. يبغونكم الفتنة، فعشان كده ربنا ثبتهم، لأنهم لا يريدون الخير، يريدون فتنة المسلمين عن دينهم، يتمنوا أن المسلمين يتركوا الإسلام والعياذ بالله ويتركوا الطاعة ويتركوا الجهاد. فلما يخرجهم يبقوا خروجهم فساد عظيم جدا. وفيكم سماعون لهم، إن فيكم ناس بتسمع لهم ولا تعي حقيقة أمرهم، إما سمع الاستجابة بمعنى بيقبلوا منهم ويؤثرون عليهم، فعدم وجودهم مصلحة، لأن مش كل الناس تزن الكلام إذا سمعته وزنا صحيحا. وقول تاني فيكم سماعون لهم، في ناس بتبلغهم الأشياء، في ناس بتبلغهم سماعون يعني آذان لهم من غير قصد، ممكن أحيانا إن هو كل حاجة يسمعها يروح يتكلم فيها فتنقل إلى إلى رؤوس المنافقين. فربنا ثبتهم حتى لا يصل إليهم من أخبار المسلمين ما يستطيعون به مزيد من المكر. وكل الكلام ده حصل لي، والله عليم بالظالمين. يا سبحان الله، إذا هم ظلموا والله عليم بالظالمين، فما حرمهمش إلا بعلمه بما يستحقونه. وأنه سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها. فهو سبحانه يقول فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضى فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه لأنه يكرهه، يقول لأنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه وهو القهار سبحانه وتعالى، بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، فهذا هو المكر. ليس يقهره على فعل مساخطه أنه يفعلها رغما عنه مكرها، لا، الله هو الواحد القهار، ليس بمعنى الجبر، ليس بمعنى أنه يكره العباد رغما عنهم رغم إرادتهم الخير يكرههم على الشر، لا يفعل بهم ذلك سبحانه وتعالى، ولكن هذا القهر وهذا إرادة الشر بعبده وقعت من خلال أن وكله الله إلى نفسه، تركه إلى نفسه فأنبتت كل سوء وشر، وهذا فعله بعبده، تخلى عنه سبحانه وتعالى، فهذا هو المكر. نسأل نعوذ بالله من مكره سبحانه وتعالى، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. ده ما كانش من اللي مثبته كعب بن مالك والثلاثة والاثنين مع الثلاثة الذين هو. لم يكن ذلك من أن الله كره انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، مش هم دول، دي في المنافقين، ولكن دي كانت زلة تاب الله عليهم، ربنا منعهم التوفيق ده لإصلاح نفوسهم علشان تظهر أمراض كانت بدأت توجد تداركهم الله عز وجل بتوبة صادقة، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أرضهم ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ولذلك التوبة اللي حصلت بعد هذا الذنب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبشر بخير يوم يأتي عليك من ولدتك أمك، ماشي كده؟ فده كان خير عظيم جدا لهؤلاء ترتب لأنهم تابوا وصدقوا. وأما الظالمين اللي مش راضين يتوبوا والمنافقين اللي مش راضين يتوبوا من نفاقهم، فده اللي حصل فيهم أنهم إيه؟ ثبتوا التثبيت الذي لا توبة بعده، في تثبيت حصل بعد توبة، مش هو ده المذكور في الآية ولكن كره الله بعثهم. ولن كان كعب بن مالك ولا هلال بن أمية ممن لو خرج وصاحبهم الثالث ممن لو خرجوا ليه لا أوضعوا خلال المسلمين، ولا كانوا هم من المنافقين أصلا. وقول ولا ييأس من معونة، يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله وهو أقدر القادرين وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه وهو أرحم الراحمين فكيف ييأس من معونته له. وقول ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها، فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده، وهي إلى الله لا إليه، هي إلى الله ملكا لا إليه، يعني هو لا يملكها، مش بمعنى أنه ما فعلهاش وإلا نيته هو اللي هو لنوى. فلتكن ثقة بمن هي بيده حقا لا بمن هي جارية عليه حكما، اللي هو نفسه هي جرت عليه حكما لكن من خلال إيه؟ عمله وإرادته، هو اللي نوى، زي ما قلنا الله وفقه للنية الصالحة وهو الذي انتوى، العبد فاعل منفعل. إن شاء الله يكون كلام واضح. قل قولي هذا وأستغفر الله. ايه ما زالوهم الا قبائل، ايه معنى كده؟ يعني كان في اصلا قبائل او هم بلا شك ان كان في ناس منافقين يقول لا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبائل، يعني فساد واضطراب. طب هو كان في فساد واضطراب وهم هيزودوه؟ مش قلنا ان في منافقين خرجوا؟ فكان في فساد هم هيزودوه. اكتبها بطريقه جيده، صاحب الورقه النهديه مش عارف اقراها. كيف نطبق كمال التفويض والتوكل في امر اختيار الزوجه وتدبير نفقات النكاح؟ تبحث عن ذات الدين، فهذا من التفويض والتوكل على الله عز وجل. من حسن التفويض أن لا تطلب إلا ما يكون مرضاة لله سبحانه وتعالى. وتدبير نفقات النكاح أن تثق برزق الله عز وجل، وأن تكون نيتك في النكاح هو أن تغض بصرك وتحفظ فرجك لا مجرد تحصيل المتعة. فأنت بذلك حين تنوي هذه النية وتترك أمر تحصيل هذه الأسباب لله عز وجل تكون متوكلا. هل كلام النووي في شرح مسلم أن المجنون والمتصل جنونه بالبلوغ من أهل الجنة مطلقا أنه هذا مذهب للسنة صحيح؟ الكلام ده في مجنون المسلم اللي ده ما فيهوش خلاف، زي الطفل أبناء المسلمين واللي اتصل جنونه بالبلوغ، مجنون من البداية أو جنة واتصل جنونه بالبلوغ من المسلمين من أبناء المسلمين، فدول حكمهم حكم أطفال المسلمين، مذهب أهل السنة أنهم في الجنة. وأما بالنسبة لكفار المجانين ففيهم خلاف، يقول حكم من بلغ عاقلا وأسلم ثم جن أو كان أباه مسلمين، إذا كان في فترة يحاسب عليها، وإلا فكثير جدا من الناس يصلون في آخر العمر إلى الخرف. مش حدا مش مزيل للتكليف أنهم كلهم يخشوا، أي واحد يتجن قبل ما يموت يخش الجنة، لا، ده في فترة هو مسؤول إيه عنها يحاسب عليها. هل قتل الحسن البصري في فتنة ابن الأشعث؟ لا، قطعا الحسن البصري لم يقتل في فتنة ابن الأشعث، لكن كان متهما فاختفى. هل ابن الأشعث كان معروفا بالصلاح؟ خرج معه طوائف من الفقهاء والزهاد والعباد لما يظنون، لكن كان خطأ، خرجوا على الحجاج لأجل فجوره وظلمه، وكان ذلك من الخطأ الذي ترتب عليه سفك دماء من سفك. هم اللي طلحة طبعا ده من الصحابة، ما تحطش طلحة مع سعيد بن جبير وعطاء. عطاء مين بقى؟ عطاء صاحب الحسن البصري، ها؟ ولا عطاء مين؟ عطاء بن يسار. اللي خرجوا مع ابن الأشعث كانوا جملة من الصالحين، ولكن كان هناك خطأ في الاجتهاد. بالنسبة لعقيدة الشيعة، هم إنا لله وإنا إليه راجعون يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم أصحابي كالنجوم بأيهم قتلتهم اهتديتم، حديث ضعيف. وللشيعة أقول لو أن إرادة الله شاءت أن ينزل الصحابة أن إيه؟ مش تقول ان انت اللي كاتبه نبيل. غير انهم ينتسبون الى شيعة المسلمين لوجب قتالهم، الكلام ده صح ولا غلط يا شيخ؟ والله مش فاهم الجملة والله. يعني هم الشيعة لما يقتلوا المسلمين ويقتلوا اهل السنة ويقتلوهم يلزم قتالهم؟ طب نسيبهم يقتلوا اهل السنة نقول لهم اتفضلوا اقتلوهم زي ما بيعملوا كده في العراق، نقول لهم اهل السنة استسلموا واتذبحوا؟ ما هم بيجوا مش مقاتلين، هم بيخشوا مش مقاتلين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.